يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 25. فما زال الكلام موصولا بالتعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد توقفنا في الدرس الذي مضى عند باب ما جاء في الغلو في قبور الصالحين، وهذا الباب هو الباب الذي سنأخذه الليلة إن شاء الله، وهو الباب 20. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذا الباب له علاقة بالباب الذي قبله، فإن المؤلف عقد عدة أبواب تتعلق بسبب كفر بني آدم وهو الغلو في الصالحين، ثم عقد بابا آخر يتعلق بأن النصوص التي وردت فيها من التغليظ في من عبد الله عند قبر، فكيف إذا عبد هذا القبر؟ ثم عقد هذا الباب رحمه الله ليبين أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ولا شك أن تعظيم القبور من أعظم أسباب الشرك، ولا شك أنها ذريعة توصل إلى أن يعبد هذا المقبور من دون الله سبحانه وتعالى. وقد عقد المؤلف قبل ذلك بابا فيما يتعلق بقوم نوح، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهذا سبب كفر بني آدم. وقد ذكرنا كلام شيخ الإسلام تيمية أن أصل عبادة الأوثان هي من تعظيم القبور، فنحن مأمورون ببناء المساجد وعبادة الله في هذه المساجد، ولسنا مأمورين ببناء المشاهد والأضرحة والقبور. وهذا هو الفرق بين أهل السنة وبين خصومهم من أهل الضلال والبدعة كالصوفية والروافض، الذين عطلوا المساجد وعمروا القبور، وكل ذلك مضاهاة للمشركين. الله يقول في القرآن: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، ولم يقل عند كل ضريح أو مشهد. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ثم ساق المؤلف عليه رحمة الله حديث عطاء بن يسار يرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مرسلا. قال رحمه الله: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث كما ذكر المؤلف أخرجه الإمام مالك في موطئه، لكنه مرسل من مراسيل عطاء بن يسار، فإن مالكا رحمه الله يرويه في الموطأ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار به، يعني عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتابع مالكا معمر كما في المصنف، فرواه أيضا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا، وكذلك عند ابن أبي شيبة. إذن هذا النص الإسناد صحيح إلى عطاء، وإلا فإنه مرسل، والأصل في المرسل أنه ضعيف. وقد روي هذا الحديث موصولا، وقد أخرج هذا الموصول البزار في مسنده، وكذلك ابن عبد البر، وأما المرسل فقد أخرجه مالك وأخرجه ابن سعد في الطبقات. وهذا الذي جاء موصولا كذلك لا يصح من طريق عمر بن صهبان، وعمر بن صهبان ضعيف، لكن هذا الحديث له شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد في المسند، وأخرجه ابن سعد في الطبقات، وهو عند الحميدي في المسند كذلك، وجاء عند البزار وعند أبي يعلى، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا لعن الله قوما اتخذوا أو جعلوا قبور أنبيائهم مساجد. وجاء كذلك عند أحمد في المسند وعند أبي داود وعند الترمذي وعند النسائي في الكبرى: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. هذا الحديث سيأتي أيضا في باب سيذكره المؤلف، وهو حديث أبي هريرة وله عدة طرق. إذن عرفنا ما جاء في هذا الباب وما استدل به المؤلف رحمه الله، ولا شك ولا ريب أن هذه مصيبة وكارثة عليها الروافض وعليها الصوفية، أنهم جاءوا إلى القبور وجعلوها أوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وعندنا من النصوص في الشريعة الكثيرة التي تأمر بسد الذرائع وبقطع السبل التي توصل إلى الشرك، ومن ذلكم الغلو في الصالحين، يجب أن نقطع هذه الذريعة سواء كان هذا الصالح حيا أو كان ميتا، لا يجوز الغلو في الصالحين ولا في الأموات ولا في المقبورين. والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على الإطلاق وأفضل الأولين والآخرين، ولا شك أن قبره أفضل قبر على وجه الأرض، مع ذلك ها هو نفسه ينهى عن اتخاذه عيدا. فإذا كان هذا القبر وهو قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك، فكيف بغيره من القبور؟ فقبر غيره أولى بالنهي. لهذا أمرنا أن نصلي في بيوتنا ولا نعطل البيوت عن الصلاة والدعاء والقراءة، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، لا تعطلوها وكأنها قبر. فأمر بتحري العبادة في البيوت لا سيما النوافل. قال بعد ذلك رحمه الله: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. هذا الأثر ذكر المؤلف أنه عند الطبري في تفسيره، قال: ولابن جرير، وهو كما ذكر رواه بسنده عن سفيان وهو الثوري، عن منصور وهو ابن المعتمر، عن مجاهد وهو ابن جبر المكي تلميذ ابن عباس. وهذا الأثر الذي أخرجه ابن جرير في تفسيره أخرجه من طريق شيخه ابن حميد وهو ضعيف، لكن المعنى صحيح، فقد جاء في صحيح البخاري وقد ذكره المؤلف رحمه الله. قال: وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج. إذن هو في صحيح البخاري عن ابن عباس يذكر ما معنى اللات، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل في درس قد مضى فيما يتعلق باللات والعزى، وقلنا إن اللات هي عبارة عن صخرة بيضاء منقوشة، وهذه الصخرة عليها بيت، وكانت بالطائف ولها أستار ولها سدنة، وكان أهل الطائف وهم ثقيف يعبدون هذا اللات ويفتخرون به. إذن هذه اللات كانت لثقيف بالطائف، واشتقوا اسمها من اسم الله سبحانه وتعالى، اسم الجلالة الله، فقالوا اللات يعني مؤنثة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ولما فسروه بأنه كان رجلا يلت للحجيج في الجاهلية، يأتي بهذا السويق ويلته للحجيج، فلما مات عكفوا على قبره وعبدوه من دون الله. وقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد وأرسل معه أبا سفيان بن حرب حتى يهدم اللات. قالوا إذن هو رجل كان في الجاهلية وكانت عبارة عن صخرة يعبدونها ويقربون لها القرابين. وعمر بن لحي الخزاعي كان هو الذي فعل ذلك وصنع ذلك أو أدخل عبادة الأصنام. فكيف هدمت؟ هدمها خالد بن الوليد في قصة مشهورة صحيحة وردت عند النسائي وغيره. وهذا الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ذكره المؤلف أنه من طريق أبي الجوزاء، وأبو الجوزاء هو أوس بن عبد الله الربعي وهو من كبار العلماء، وقد روى عن ابن عباس وروى عن عائشة وروى عن عبد الله بن عامر بن العاص، فهو من التابعين وقد روى عنه جماعة، كان أحد العباد الذين عرفوا بالعلم والفضل والخير، وعرفوا أيضا بالقوة، فقد جاء في ترجمته أنه كان قويا في عبادته وقويا في جسده. فذكروا أنه كان يواصل أسبوعا في الصيام، وذكروا عن قوته أنه إذا أخذ بذراع الشاب وقبض عليها يكاد يحطمها من قوته. رحمه الله أبو الجوزاء أوس بن عبد الله البصري. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. هذا الحديث كما ذكر المؤلف هو عند أهل السنن، والمقصود بأهل السنن أصحاب السنن الأربع عند أبي داود والترمذي في جامعه والنسائي وابن ماجه، وكذلك أخرجه أحمد وابن أبي شيبة. وهذا الحديث حديث ابن عباس فيه مقال وفيه ضعف، لأنه من طريق أبي صالح عن ابن عباس، وأبو صالح هو مولى أم هانئ واسمه باذام ويقال باذان بالنون أو بالميم، وهو ضعيف. لكن ما يتعلق بلعن زائرات القبور جاء له ما يشهد له من حديث أبي هريرة، جاء من طريق عمرو بن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا إسناد حسن أخرجه أحمد في المسند. والحديث فيه ما يتعلق بلعن زائرات القبور، وسيذكر المؤلف في مسائله أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور، والحديث جاء بلفظ زائرات القبور، وورد أيضا بلفظ زوارات القبور. وعلى كل حال سيأتي أن هذا الحديث حديث منسوخ، وسيأتي الكلام عن اتخاذ السرج. قال المؤلف عليه رحمة الله فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان. المقصود بقوله تفسير الأوثان لأن المؤلف ذكر الحديث وفيه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله، والعلماء قد بينوا ما معنى الوثن، فعندنا الصنم وعندنا التمثال وعندنا النصب وعندنا الوثن، كل هذه أسماء في الحقيقة لمعنى واحد أنها تعبد من دون الله. لكن الصنم يتخذ من خشب أو من فضة ويكون على هيئة الإنسان أو على هيئة الحيوان، يقال له صنم. ما جعل على صورة إنسان في الغالب يقال له صنم. وطائفة من أهل العلم تجعل كل ما عبد من دون الله. وعبادة الأصنام شرك بإجماع العلماء. عبادة الأوثان، عبادة النصب والتماثيل، كل هذه شرك. ولهذا حطم إبراهيم عليه السلام الأصنام بيده، وأنكر على قومه وعلى أبيه: أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. أما الوثن فالعلماء ذكروا أن الوثن قد يكون على شكل صخرة أو على أي شكل، ولو كان على شكل إنسان قد يطلق عليه أيضا وثن. لفظ الوثن هو أعم، فكل صنم وثن. فالقبر جعله النبي عليه الصلاة والسلام وثنا، وهو ليس له صورة كالصنم. قالوا إذن الوثن هو أعم من الصنم. وقد أمرنا بتحطيم الأصنام وأمرنا بطمسها ولا يجوز بيعها ولا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير، مما يدل على حرمة اتخاذ التماثيل والأصنام في البيوت. وهذا مما عمت به البلوى للأسف، أنك تجد في بيوت المسلمين التصاوير والأصنام والتماثيل والكلاب، وكل ذلك لا يجوز. ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. إذن عرفنا الفرق بين الصنم والوثن، مع أن طائفة من أهل العلم لا تفرق، والصحيح أن الوثن هو أعم، قد يكون كقبر أو كنصب أو خشب ينحت ويعبد من دون الله، أما الصنم فله صورة. قال رحمه الله: الثانية تفسير العبادة. والمقصود أيضا هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ألا يجعل الله سبحانه وتعالى قبره وثنا يعبد. ما معنى يعبد؟ يدعى من دون الله، يذبح له، يسجد له من يسجد، يطاف حول هذا القبر، كل ذلك لا يجوز، وكل ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. قال بعد ذلك: الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام خشي من هذا الأمر، ولهذا كما قالت عائشة: لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي وإلا لأبرز قبره. هكذا في الحديث الذي مر معنا عندما حذر من اليهود والنصارى ولعنهم، قالت عائشة: يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة الثالثة التي ذكرها المؤلف، أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا الدعاء في الحقيقة هو أيضا استعاذة، يستعيذ أن يقع هذا الأمر، وكذلك يخشى ويخاف أن يقع هذا الأمر بقبره. هو الذي دعا الناس إلى التوحيد وحارب الشرك، يكون قبره أيضا من الأوثان التي تعبد من دون الله، نعوذ بالله من هذا. فهذا معنى قول المؤلف أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، فكان يخشى من وقوع هذا الأمر، فلجأ إلى الله فدعا بهذا الدعاء عليه الصلاة والسلام. قال الرابعة: قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، أي أنه قرن بين الأمرين، لأنك لو اتخذت القبر مسجدا هذا هو السبب لجعلها أوثانا تعبد من دون الله. فعليه الصلاة والسلام قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ثم قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فقرن بين الأمرين للعلاقة الوطيدة بينهما، فإن اتخاذ القبور مساجد لا شك أنه سبب لأن تكون أوثانا تعبد من دون الله. قال الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله. يعني في الحديث نفسه أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى اشتد غضبه. على من اشتد غضبه؟ على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقد مر معنا حديث عائشة رضي الله عنها عندما أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن اليهود ولعن النصارى لأنهم يصنعون هذا، فالله يغضب على هؤلاء. وصفة الغضب صفة فعلية ثابتة جاء ذكرها في الكتاب والسنة، والآيات في ذلك كثيرة: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، ويقول الله: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وفي السنة أيضا جاءت النصوص الكثيرة في إثبات هذه الصفة، فهو يغضب غضبا لا يشبه غضب المخلوقين، غضب يليق بكماله وجلاله سبحانه. فأهل السنة يثبتون صفة الغضب لكن بوجه يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولهذا في حديث الشفاعة عندما يأتون إلى آدم وإبراهيم فيعتذرون جميعا يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله كما جاء في الصحيحين. قال بعد ذلك رحمه الله: السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان، وقد تكلمنا عن هذا أيضا بالتفصيل وفي باب قد مضى وذكرنا ما معنى اللات وأنها صخرة بيضاء. ماذا كانوا يصنعون عندها؟ كانوا يقربون لها القرابين ويذبحون لها فيعبدون غير الله ويشركون به سبحانه وتعالى. واليوم يحصل الأمر نفسه عند القبور، فيأتون إلى القبر ويطوفون حوله ويذبحون له ويسجدون ويصلون عند القبر، بل إن بعضهم يجعل القبر هو القبلة، فقد تكون القبلة خلفه فيستقبل القبر والقبلة خلفه. فلا فرق إذن بين اللات وبين هذا القبر، القبر الولي الفلاني أو قبر النبي. لماذا؟ لأن المعنى واحد، وهو صرف العبادة للمخلوقات، وهذا هو الشرك الأكبر الذي جاء الأنبياء يحاربونه ويحذرون منه. قال السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح، وهذا يدل عليه قول مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى، ذكر أنه رجل كان يلت السويق ثم مات فعكفوا على قبره، وهكذا أيضا ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. قال بعد ذلك الثامنة: أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية، يعني صاحب القبر سموه باللات. ما هي سبب التسمية؟ كان يلت السويق. التاسعة: لعنه زوارات القبور، يعني المؤلف رحمه الله المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور، وأن هذا ثابت، ولا شك أن هذا ثابت، لكن ليس هذا فيه ما يدل على حرمة زيارة النساء للقبور، فإن هذا الحديث منسوخ، كان في أول الأمر النهي عن زيارة الرجال والنساء، وهذا هو النهي: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. إذن قوله فزوروها هذا عام للرجال والنساء، فكما أن الرجل يحتاج أن يتذكر الآخرة، كذلك المرأة تحتاج أن تتذكر الآخرة، وهكذا أيضا كما أن الرجل نهي عن زيارة القبور، كذلك المرأة نهيت في أول الأمر عن زيارة القبور، ثم أذن للرجال والنساء. فيكون هذا الحديث من الأحاديث المنسوخة، وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى إباحة زيارة المرأة للمقابر، والدليل هو هذا الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، عام للرجال والنساء. ويؤكد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، عندما سألت النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ ولا شك أن السؤال عن الزيارة، كيف أقول لهم يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين. الحديث: يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين إلى آخره، وهو في صحيح مسلم. إذن كيف يعلم عائشة الدعاء وهذا الدعاء إنما هو لمن زار القبور؟ وإلا كان يقول لها: ليس لك أن تزوري القبور يا عائشة، قد نهيت عن ذلك ولعنت زوارات القبور. لكن لما كان الأمر منسوخا علمها، فتعلمت وزارت قبر أخيها، ثبت عنها بإسناد صحيح أنها زارت قبر أخيها. ولهذا جاء في سنن ابن ماجه عن عائشة نفسها أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في زيارة القبور، هكذا تقول: رخص في زيارة القبور ولم تستثني النساء. ولما زارت قبر أخيها وأقبلت من المقابر وسألوها: من أين أقبلت يا أم المؤمنين؟ قالت: من عند قبر أخي عبد الرحمن. فقالوا لها: أليس كان النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم كان نهى ثم أمر بزيارتها. فعائشة الفقيهة العالمة فهمت أن النساء يدخلن في قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وهذا عام يأذن فيه عليه الصلاة والسلام في زيارة القبور للرجال والنساء، ولهذا كانت تزور قبر أخيها كما جاء عند الحاكم في المستدرك وعند البيهقي. وهذا هو الصواب، والذين ذهبوا إلى التحريم هم قليل، واستدلوا بهذا الحديث الذي ذكره المؤلف: لعن الله زائرات، وفي رواية زوارات. والصحيح هو لفظ زوارات، أما لفظ زائرات فمن طريق أبي صالح وهو ضعيف فلم يصح. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه التلخيص الحبير لما ذكر هذا الحديث وبين أنه من طريق أبي صالح، عقد فائدة تتعلق بجواز زيارة النساء إلى المقابر، وقال: فائدة مما يدل للجواز بالنسبة إلى النساء ما رواه مسلم، ثم ساق الحديث الذي مر معنا آنفا: كيف أقول يا رسول الله؟ تعني إذا زارت القبور. فعلمها: قول السلام على أهل الديار الحديث. وكذلك في صحيح البخاري عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المقبرة فوجد امرأة تبكي، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. وما كانت تعرف أن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا قال لها اتق الله واصبري؟ لأنها كانت تبكي عند القبر، ولم يقل لها: ما الذي أدخلك المقبرة وقد نهيت عن زيارة النساء وقد نهيت النساء عن زيارة القبور. هذا الحديث وهو أيضا في الصحيحين، إلا أن الإمام مسلم عندما أخرجه في صحيحه لم يذكر أنها كانت عند القبر. أما في صحيح البخاري فقد جاء التنصيص أنها تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري، ولم ينكر عليها الزيارة، إنما أنكر عليها البكاء، ولم ينكر عليها القعود عند القبر. وكما ذكرت آنفا هذا هو مذهب أكثر العلماء، خلافا لمن ذهب إلى الكراهة، وخلافا أيضا لمن ذهب إلى التحريم وهم قليل. فالذين ذهبوا إلى الكراهة هو مذهب الحنابلة وكذلك عند الشافعية، والذين ذهبوا إلى الجواز هو الأصح في مذهب الحنفية، وكذلك ذهب إليه المالكية أو بعض المالكية، وهي أيضا رواية في مذهب أحمد وهو مذهب الظاهرية. كل هؤلاء ذهبوا إلى الإباحة وهو الصواب. قال بعد ذلك رحمه الله: العاشرة لعنه من أسرجها، يعني من أسرج القبور وجعل فيها الإنارة. إسراج المقابر ما معناه؟ معناه في الحقيقة تعظيم لهذه القبور، فيأتي بالسرج ويجعلها على القبور، وهذا من الغلو وتعظيم القبور الذي هو في الحقيقة ذريعة إلى الشرك. وذكر العلماء أيضا أن فيه تشبها بالمجوس الذين يعبدون النار، وفيه أيضا إضاعة للمال. لكن قد يقول قائل: أين النهي والحديث ذكرتم أنه ضعيف ولا يصح؟ حديث والمتخذين عليها المساجد والسرج، أليس هو الحديث نفسه الذي هو من طريق أبي صالح وهو ضعيف؟ الجواب: لا شك ولا ريب أنه هو الحديث نفسه، حديث ابن عباس، وهو ضعيف كما أشرنا آنفا. لكن هذه المسألة فيها إجماع، لا خلاف بين العلماء على تحريم اتخاذ السرج على القبور. وممن نقل الاتفاق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر أن إيقاد المصابيح والسرج لا يجوز بلا خلاف، حتى إنهم تطرقوا لو أن إنسانا نذر أنه يصنع شيئا من ذلك عند القبور، فذكر أن هذا من نذر المعصية ولا يجوز. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الباب 21، قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا الباب قريب من باب سيعقده المؤلف في آخر الكتاب، فهنا باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد، وفي الباب الأخير أو قبل الأخير سيذكر باب ما جاء في حماية النبي عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد وسده طرق الشرك، فهناك تقارب كبير بين البابين، إلا أن هنا قال جناب التوحيد وهناك قال حمى التوحيد، وسيأتي الكلام أيضا عن ذلك بالتفصيل. فهناك أتى بالنصوص التي فيها الغلو في رسول الله عليه الصلاة والسلام وتحذير الناس من الغلو في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهنا أيضا ساق النصوص بالعموم التي تحمي جناب التوحيد وتسد كل الطرق، لكن ما يتعلق بالقبور. وهنا عقد هذا الباب وابتدأ بآية وهي قوله تعالى، قال وقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة، وأرسله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فهذا النبي الكريم كان رؤوفا رحيما بالناس فبعثه رحمة للعالمين، كما قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم، إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. لهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه ما يؤكد ذلك عند الطبري في تفسيره، وإن كان في الإسناد شيء من المقال، إلا أن معنى كلام ابن عباس أن من آمن بالله واليوم الآخر كتبت له الرحمة في الدنيا والآخرة، أما من لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم السابقة، يعني من الخسف والقذف، فهذه الأمة لم يحصل لها ذلك. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فهذا النبي كان رحيما بأمته رؤوفا، ولهذا هذه الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولما جاءه ملك الجبال وأراد أن يطبق على قريش الأخشبين قال بل أصبر وأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فلهذا كان الأمم السابقة يدعو النبي على قومه فيغرقهم الله أو يقطع دابرهم أو تنزل عليهم الرجفة أو المطر، وكل ذلك عاقبة للمجرمين، بخلاف هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم قال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فهو للمؤمن رحمة بالهداية، ورحمة كذلك للمنافق بالأمان من القتل، ورحمة للكافر بتأخير العذاب، كما ذكر ذلك العلماء ومنهم القاضي عياض وغيرهم من العلماء، مع أن الكفار كانوا يطالبون النبي عليه الصلاة والسلام ويستعجلونه بالعذاب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، يعني إذا نزل العذاب لا تجعلني في جملة هؤلاء، أخرجني منهم ونجني منهم. لكن الله جل في علاه قد بين أن العذاب لا ينزل والنبي عليه الصلاة والسلام فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، إذن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف عليه رحمة الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند وهو عند أبي داود كذلك في سننه كما ذكر المؤلف، وأخرجه غيره كالطبراني والبيهقي في الشعب، وقد حسنه جمع من أهل العلم، وهو حديث حسن، وهو أيضا كالحديث الذي بعده في المعنى، إلا أن الحديث الذي بعده فيه قصة. قال وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. يقصد بالمختارة للضياء المقدسي رحمه الله، الضياء المقدسي الحنبلي من علماء الحنابلة، ألف كتابا، وهذا الكتاب عبارة عن أحاديث مختارة، سماها الأحاديث المختارة، واستخرج هذه الأحاديث من الكتب التي هي غير البخاري وغير كذلك مسلم، يعني أراد أن يختار أحاديث صحيحة فيستخرجها، وهذه الأحاديث ليست موجودة في الصحيحين، لا في البخاري ولا في مسلم. وهذا لقبه ضياء الدين، ويقال له الضياء، وإلا هو اسمه محمد بن عبد الواحد المقدسي من علماء القرن السابع رحمه الله. وقد طبع هذا الكتاب في 13 مجلد، هو كبير الكتاب، وكتابه جيد ونافع، إلا أن أسانيده نازلة لأنه في القرن السابع. فالمؤلف يذكر يقول: هذا الحديث رواه في المختارة، وهذا الحديث هو عند ابن أبي شيبة في المصنف، وكذلك أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وقبلهم أخرجه علي بن حجر كما في حديثه عن إسماعيل المدني، إلا أن هؤلاء كلهم أخرجوه مرسلا، يعني من طريق سهيل بن أبي سهل عن حسن بن حسن وهو مرسل، ومنهم من وصله، والذين وصلوه كالقاضي إسماعيل في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وغيره. وعلى كل حال، الحديث بمجموع شواهده هو حديث حسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني. وسيذكر المؤلف الفائدة المتعلقة بذلك، وهو ما يبلغه عليه الصلاة والسلام من الأعمال إلى قبره. قال بعد ذلك: فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. هذه الثلاث المسائل متقاربة، فقد ذكرنا ما يتعلق بتفسير آية التوبة، وكذلك تحذير النبي عليه الصلاة والسلام وإبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، يعني كان حريصا رؤوفا رحيما بهم، فحذرهم أشد الحذر، وحتى وهو في مرض موته وفي آخر حياته إلا وهو يحذرهم عليه الصلاة والسلام. فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا النبي الكريم أبا للمؤمنين، وجعل أزواجه أمهات للمؤمنين تبعا له، وكل ذلك رحمة من الله سبحانه وتعالى. إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، هكذا كما جاء عند أحمد في المسند وعند أبي داود وابن ماجة. إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، وجاء في بعض ألفاظه: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده عليه الصلاة والسلام. قال: الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، يعني النهي أن يتخذ هذا القبر عيدا فيكون كالوثن والعياذ بالله، أما زيارة قبره فلا بأس بها، كما كان يصنع ابن عمر رضي الله عنه، كما جاء عنه بإسناد صحيح في الموطأ أنه يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيسلم عليه: السلام عليك يا رسول الله، لا سيما إذا جاء أو قدم من سفر، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وكان ابن عمر يقول: السلام عليك يا أبي. فلا بأس من السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو سلمت في أي مكان فإنه يصله هذا السلام، كما جاء في حديث علي بن الحسين: فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. وذكر المؤلف أن الزيارة من أفضل الأعمال. قال: الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، لأن الزيارة إذا كنا نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الله ملائكة يبلغونه السلام عن أمته، فالذي يسلم في المدينة أو يسلم في الأندلس فإن السلام يصله عليه الصلاة والسلام، لكن لما كثرت الزيارة كان هذا سببا لغلو الناس ولتعدي الناس، بل صار الناس يشدون الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام. لهذا لابد أن نعرف ما هي الزيارة الشرعية وما هو مقصود الزيارة الشرعية. الزيارة الشرعية لا شك أن الشارع حث على زيارة القبور، تتذكر الآخرة، تدعو للميت، تسلم على أهل القبور، فالمقصود هو السلام على الميت والدعاء له، والنبي عليه الصلاة والسلام نسلم عليه. لهذا كان الصحابة كما أشرت آنفا، وقد ثبت هذا عن ابن عمر ولم ينكر عليه أحد، إذا زار قبر النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه، والصلاة والسلام أيضا فيها دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام. أما شد الرحال إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام والسفر إلى هذه القبور، هذه من وسائل الشرك ومن البدع، وكلما ورد في السنة فهي أحاديث مكذوبة وموضوعة لا يجوز الاتكاء عليها ولا يجوز الاستدلال بها، كحديث مثلا من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني، هذا الحديث مكذوب، قد حكم عليه العلماء بالوضع، وقد ذكره ابن عدي في الكامل وذكره ابن حبان في المجروحين، حديث موضوع مكذوب. ثم كيف في الحديث نفسه يقول فقد جفاني؟ هذا خطير، لأن جفاء النبي عليه الصلاة والسلام قد يصل بالرجل إلى الكفر، ليس بالسهل أن تجفو النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يخالف إجماع العلماء، بل هو كفر ونفاق أن تجفو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو أحب إلينا من أهلينا وأموالنا، فكيف نجفوه إذا لم نزر قبره؟ وكذلك الحديث المكذوب المنكر وهو من زار قبري وجبت له شفاعتي كما عند الدارقطني في سننه، وهو ضعيف جدا ولا يصح، وهي أحاديث كثيرة. من روج لهذه الأحاديث؟ الروافض والصوفية، كحديث من حج فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي، هذا أيضا عند الدارقطني وعند ابن عدي، وهو مكذوب وموضوع على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والأحاديث كثيرة، من جاء زائرا لا يعلم له حاجة إلا زيارتي سأكون شفيعا له يوم القيامة عند الطبراني كذلك، كل هذه مكذوبة وموضوعة ومنكرة ولا تصح، وألفاظها فيها من النكارة. ولهذا جاء أهل البدع وألفوا كتبا ينصرون هذه المسألة ويحثون على شد الرحال إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كما فعل السبكي عندما ألف كتابه شفاء السقام في زيارة خير الأنام، وكتاب أيضا ابن حجر الهيتمي، وقد ألف أكثر من كتاب في زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك كتابه تحفة الزوار إلى قبر النبي المختار، فأجازوا شد الرحال. وقد قيض الله عز وجل ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام تيمية فألف كتابه النفيس الصارم المنكي في الرد على السبكي، ورد عليه في هذه المسائل التي تتعلق بزيارة القبور وشد الرحال إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الغلط أن ينسب إلى الأئمة وإلى الفقهاء أنهم يقولون بهذا القول، بل يحرم شد الرحال إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قول السلف عامة ولا مخالف لهم. كيف لا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء عن غيره، وهي أحاديث كثيرة وبألفاظ مختلفة. وكذلك ثبت عن بعض الصحابة أنه أنكر على غيره عندما علم أنه سيخرج إلى مكان معين كجبل الطور أو مسجد الطور، وقد ذكر المؤلف حديث علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة. وعلي بن الحسين هو زين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهو معروف الهاشمي العلوي المدني، هو ليس من الصحابة، هو من التابعين، ولد في سنة 38 وتوفي سنة 94 رحمه الله ورضي الله عنه، فهو من سلالة علي بن أبي طالب، فعلي بن أبي طالب جده وفاطمة جدته. وقد ذكرت أن هذا الحديث مرسل، جاء من طريق الحسن بن الحسن ومن طريق علي بن الحسين، لكنه هنا يرويه عن أبيه الحسين عن جده، فبمجموع طرق هذا الحديث يكون هذا الحديث حديثا حسنا. قد ذكرت أنه عند ابن أبي شيبة وعند البخاري في التاريخ الكبير، وإن كان أيضا في إسناده ضعف لأنه جاء من طريق علي بن عمر ولم يوثقه أحد، لكن شواهد الحديث بها يرتقي إلى الحديث الحسن، ومنها حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف قبل هذا الحديث: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم أو أين كنتم، عند أبي داود وأحمد وعند الطبراني وعند غيره، وقد صحح إسناده جمع من العلماء كالحافظ ابن حجر والألباني. قال بعد ذلك رحمه الله: السادسة حثه على النافلة في البيت، وهذا مأخوذ من قوله: ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، يعني أن البيوت يصلى فيها ويستحب الصلاة فيها، فأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، وهذا قد تكلمنا عنه بالتفصيل في درس قد مضى، وبينا أن الصلاة في المقابر لا تجوز وأنها حرام ومنكر، ولا خلاف بين الصحابة في هذا. قال بعد ذلك الثامنة: تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه، وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. هاتان المسألتان الأخيرتان استفادهم المؤلف رحمه الله من حديث علي بن الحسين الذي ذكرناه آنفا، لأنه قال لهذا الرجل: ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي عن جدي، ثم ساق الحديث بعد أن رآه يأتي إلى فرجة فأنكر عليه فدعاه ونصحه. وأكد المؤلف أيضا أن ما يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام هو ما يتعلق بالصلاة، وهذا من خصائصه أن صلاة أمته عليه معروضة عليه في قبره، خصه الله بذلك دون أمته. ولهذا جاء في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود الذي أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في المصنف، وأخرجه أحمد في المسند، وهو عند الدارمي في المسند، وهو حديث صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة في الأرض سياحين يبلغوني عن أمة السلام. وكذلك جاء في حديث أوس بن أوس، وهو حديث صحيح أيضا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وأخرجه أحمد والدارمي، وهو عند أبي داود وابن ماجه، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: فأكثروا علي من الصلاة فيه، يعني يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. والحديث الذي ذكره المؤلف حديث أبي هريرة: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم أو حيث كنتم أو أين كنتم، هذه النصوص كلها صحيحة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في قبره تصله هذه الصلاة، فتعرض عليه صلاة أمته، فهذا من خصائصه. بل إن بعض العلماء ذكر أن اسم المصلي يعرض على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقال له: فلان صلى عليك. وكفى بالعبد نبلا أن يذكر اسمه بالخير بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. واستدلوا بالحديث الذي أخرجه إسحاق في مسنده، وهو عند أحمد كذلك في المسند، وعند أبي داود في السنن، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. قال العلماء: أي أن الملائكة هي التي تبلغه، وليس المراد أن صوت المصلي هو الذي يبلغه، بل الملائكة. إن لله ملائكة في الأرض سياحين يبلغون عن أمة السلام. وأما من قال أن صوت المصلي يصل فهذا كلام باطل وغير صحيح. إذن الملائكة هي التي تبلغه. لكن أشير إلى أن المؤلف رحمه الله في هذه المسألة الأخيرة التي ختم بها الباب ذكر أن هذا العرض إنما هو في الصلاة والسلام عليه، لأنه جاءت زيادة منكرة في بعض الألفاظ: تعرض علي أعمالكم، هكذا تعرض علي أعمالكم. فهل الأعمال تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في قبره؟ الجواب لا، إنما الذي يعرض عليه الصلاة فقط لمن صلى عليه عليه الصلاة والسلام. هذه الزيادة تعرض علي أعمالكم، هذه عند البزار في مسنده، وهي من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، وقد ضعفه جمع من أهل العلم وتكلموا في حفظه، وكان ممن اتهم ببدعة الإرجاء، فليس هو بالحافظ ولا بالمتقن حتى تقبل هذه الزيادة، بل هي زيادة منكرة لا شك في نكارتها. وجاء في بعض ألفاظه من حديث أنس لكنها بأسانيد مكذوبة لا تصح، وفي بعض الروايات جاء من طريق مرسل. وعلى كل حال جاء أهل البدع والضلال من الخرافيين كالرافضة والصوفية، واستدلوا بهذه الزيادة المنكرة على أن النبي عليه الصلاة والسلام تعرض عليه كل الأعمال، كل ما نعمله يعرض عليه، هكذا قالوا. بل ألف من ألف منهم كتابا في ذلك، نهاية الآمال في صحة وشرح حديث عرض الأعمال لمحمد الغماري، وهو أحد الخرافيين. وجاء الخرافيون للأسف وكتبوا في هذا كدحلان الصوفي وابن جرجيس والنبهاني والغماري وعلوي المالكي وقبلهم ابن حجر الهيتمي. أهل السنة والجماعة يثبتون خاصية تتعلق بالصلاة عليه، يعني من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن صلاة أمته عليه معروضة عليه في قبره فقط. أما هؤلاء الخرافيون قالوا إن الأعمال كلها تعرض، وليتهم وقفوا على هذا الأمر فقط، بنوا على ذلك أشياء: جوزوا التوسل برسول الله، وجوزوا دعاءه، وطلب الشفاعة منه بحجة أن الأعمال تعرض عليه. وهذا ما صرحوا بهم في كتبهم، كما قال ذلك الصوفي الخرافي محمد بن علوي المالكي في كتابه مفاهيم يجب أن تصحح، فذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أعمالنا، وأن الأعمال تعرض عليه، وأنه يستغفر الله لمن جاءه أو على ما فعلنا من سيء وقبيح. ثم قال: إذن يجوز لنا أن نتوسل به إلى الله ونستشفع به لديه، لأنه يعلم ذلك وتعرض عليه فيشفع لنا ويدعو لنا. إذن المسألة ليست محصورة في أنه تعرض عليه الأعمال وكفى، بل إن هؤلاء الخرافيين يستدلون بذلك على جواز التوسل به وطلب الشفاعة منه. أما أهل السنة والجماعة فيعتقدون أن الذي تعرض عليه الأعمال هو الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء. الحديث. وجاء في بعض ألفاظه عند أحمد في المسند أنه ذكر عليه الصلاة والسلام أن الخميس والاثنين تعرض فيها الأعمال على رب العالمين، هكذا على رب العالمين. إذن لا تعرض على نبي العالمين، إنما على رب العالمين. وهذا الخرافي الصوفي عبد الله الغماري قدم لأخيه محمد الغماري، لأن الرسالة هي لمحمد الغماري، أخوه عبد الله الغماري، وعائلة الغماريين معروفة عائلة خرافية صوفية. لما قدم له لهذه الرسالة، وهي رسالة نهاية الآمال في صحة وشرح حديث عرض الأعمال، تعرض للشيخ الألباني وطعن فيه، وأن الشيخ الألباني لم يسلك مسلك الصناعة الحديثية عندما ضعف هذه الزيادة، وهي زيادة تعرض علي أعمالكم. فسبحان الله، رمتني بدائها وانسلت. فهؤلاء الخرافيون لم يقتصروا على عرض الأعمال كما ذكرت، بل يرون أن هناك من الموتى من قد تعرض عليه الأعمال، فإن الروافض يصرحون بأن الأعمال تعرض على أئمتهم. ولهذا أهل السنة استدلوا بأحاديث الحوض عندما قال: فيأتيني أناس فتأتي الملائكة وتأخذهم، اختلج دوني فأقول: أي رب أصحابي. فماذا يقال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا تدري ما أحدث بعدك. فلو كانت الأعمال تعرض عليه وكان يعرف عليه الصلاة والسلام ما يفعل الناس والعباد، لما احتاج إلى أن يسأل ويقول: أمتي أمتي، أو أصيحابي أصيحابي، ولا ما قالت له الملائكة: إنك لا تدري ما عملوا بعدك. لهذا قال: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. ولهذا اضطرب هؤلاء الخرافيون في ذكر هذا الحديث وما استطاعوا الجواب عليه، اضطربوا أشد الاضطراب، لأن حجة أهل السنة قوية ولله الحمد. ولهذا نقول لهؤلاء: إن البدعة تجر بدعة، والبدع تجر بدعا، وتجر سوءا، وتجر فضائح. فقد ردوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وطعنوا فيها، بل هذا الحديث حديث الحوض لم يسلم من هؤلاء الخرافيين، فقد تعرضوا له مع أنه حديث متواتر، أحاديث الحوض متواترة، فشوشوا على هذه الأحاديث وجعلوها من المشكلة، جعلوها من الأحاديث المشكلة. فعلى كل حال، عرفنا أن هذه الزيادة زيادة منكرة في الإسناد وفي المتن، وتخالف الأحاديث الصحيحة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.